ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة وما سبب ذلك؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة فهذا ذم منه صلى الله عليه وسلم لهذا الذي استأذن عليه، كما جاء ذلك في الصحيح، فإنه استأذن عليه رجل صلى الله عليه وسلم فقيل له فلان بالباب فقال إذن له بئس أخو العشيرة، هذا ذم له صلى الله عليه ذم منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ويفهم منه التحذير، يفهم منه التحذير. فالواجب يعني إذا رأى الإنسان شيئا مما يجب التحذير منه في إنسان معين والناس يحتاجون إلى ذلك فإنه يبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة أو بئس ابن القوم أو مولى القوم، يعني كل ذلك قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مسند الحديث مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، بيان لسبب هذا الكلام، قالت يا رسول الله استأذن عليك فلان فقلت نعم أخو العشيرة، فلما دخل عليك واستأذن عليك فلان فقلت بئس أخو العشيرة وهششت له وتطلقت في وجهه بما لم تهش به وتطلق به في وجه الأول، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا أو متفحشا؟ إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وفي رواية في مسلم وغيره من ودعه الناس لاتقاء فحشه، يعني تركه الناس، فودع بمعنى ترك، وهذا رد على من يقول إن العرب أماتت مصدر يدع المضارع. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ودعه الناس، فالخليلي ما الذي غيره؟ نعم، يقول الشاعر في مجال الحب حتى ودع. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فأخذ من هذا أهل العلم جواز غيبة أهل الفساد والريب. نعم، وبوب على هذا الإمام البخاري بهذا التبويب أو قريبا منه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فإذا قام الموجب في الوقت أو عند الإنسان فإنه يجوز له أو يجب عليه بحسب حال الإنسان في هذا الكلام، قد يجب عليه وقد يجوز له أن يحذره، فهذا حينئذ لا يكون من الغيبة المذمومة بل هو من الغيبة المستثناء، فهو وإن كانت صورته صورة الغيبة إلا أن حقيقته الشرعية النصيحة، فهذا تحذير فلا بأس به.